إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحجاب أن الله يبشرك بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء Thank you. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي إن الله اصطفاك. الله يخلق ما يشاء

ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم خلقه من تراب ثم قال له Thank you.

تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.